فإن أزمنة الشدائد كفيلة بكشف حقيقة تدينه، ومن استقام تمشياً مع المجتمع المحيط به خذلته المتغيرات. ولو دام أمر الإسلام رخاءً وانتصارًا للحق به من يطرب للرخاء ويعبد النصر ولو لم يعبد الله. لذا فإن أكثر ما تشرئب نفوس النفاق وتتخالف أقدام المنافقين في أزمنة العسر ومواقف الخوف والضعف، وهي مشاهد تكررت في مسيرة الأنبياء وتواريخ أممهم. فإن أقوامًا من أتباع موسى عليه السلام وطائفةً من جيشه لما قال لهم نبيُّهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ردوا عليه بأن فيها قومًا جبارين وأنهم لن يدخلوها أبدًا ما داموا فيها، واختصروا حكاية تدينهم بقولهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وتكرر هذا المشهد مراراً مع نبينا محمدٍ عليه الصلاة والسلام، ففي سورة الأحزاب يسوق الله مثلاً لتساقط الهلكة إذ يقول سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكلما كان الحق في حال أصعب كان الفرار منه أسرع والتحلل من تكاليفه أوجع وأفجع. وحين ضعف الحال بالمسلمين رأيت كثرة المتحللين من بعض تكاليف الإسلام أو من يعود على بعض أحكام الشريعة بالتهذيب أو التأويل بزعم مواكبة العصر والاتساق مع العالم وحضارته، ونسي أولئك أو تناسوا أن عمر الإسلام يفوق 1400 عام كان في أكثر من 1000 منها هو المسيطر والمتمكن، كان في أكثر من 1000 منها هو المسيطر والمتمكن سلطاناً وحضارة وعزًّا وغضارة، كان مخطوب الود مهاب الجناب. أكثر من 1000 عام رفع الله به الأمية عن أتباعه إلى الريادة في العلم والحضارة، ومن التشرذم إلى الاجتماع، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضيعة إلى التمكين، ومن التبعية إلى القيادة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها. وبعدها بآيات كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، رواه مسلم. أيها المسلمون، ومع كل تلك الخيرية فإنه يقع الضعف وضيق الحال بسبب التجافي عن الدين واسترخاء القبضة على تعاليم الشريعة. وعليه فإن الإسلام كل الإسلام، وعلى الصورة التي أنزلها الله وعمل به سلفنا الصالح، هو قدرنا الذي لا محيص عنه، وهو الذي ينتج موعودات الله من النصر والبركات في الدنيا ورضا الله والفوز بجناته في الآخرة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وأعظم نعمة هي نعمة الدين، والثبات على ما أنعم الله به من هداية هي أمنية الصالحين ورجاء العارفين ودعاء المخبتين. ومزلة القدم هو خوف المتعبدين وإشفاق المتألهين ومتأوه المحسنين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. وكان الصحابة بعد وفاة نبيهم عليه السلام يجاهدون أنفسهم على ألا ينقصوا من العمل الذي فارقهم رسول الله وهم عليه، حتى إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما أوصاه نبي الله بأن يرفق بنفسه في العبادة فقال إني أطيق أكثر من ذلك، لما كبر لم يطق فقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. قال ابن تيمية رحمه الله تعليقًا على هذا الحديث: كان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم على حال ثم ينتقل عنها. أيها المسلمون، لقد مجد الله أهل الثبات فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإن الأمة اليوم بأمس الحاجة لمواقف راسخة ثابتة ولقدوات مستقيمة قادرة على تحمل أعباء المرحلة الحرجة والمسؤوليات المتزايدة نتيجة الغثائية التي تمر بها الأمة والضعف والوهن والتراجع مع كثرة التلون والانهزامية. إن هذا الدين العظيم نُقِل إلينا على أكتاف رجالٍ عظام اختارهم الله لهذا الحمل الثقيل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يتوانوا أو يستكينوا، وكان لرباطة جأشهم وثباتهم في الملمات وبذلهم الغالي والنفيس وتضحياتهم الأثر الكبير في حفظ الملة وبقاء الشريعة. ولما حضرت الوفاة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه دخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله اعهد إلينا، فقال حذيفة: أولم يأتك اليقين؟ اعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. إن انهزامية الفرد المسلم من الداخل لداء عضال ومرض فتاك ينخر في قوة الأمة ووحدتها وعزتها، ويضعف حصانتها من تسلل شبهات الأعداء وتنفيذ مؤامراتهم ومخططاتهم ومكرهم المتواصل الذي تكاد تزول منه الجبال. والمنهزم داخليًا عالة وعبء على مجتمعه. أيها المؤمن، أيها المؤمن، تذكر أن الصراط المستقيم الذي تسلكه ليس جديدًا ولا وليد قرنك وزمانك، وإنما هو طريقٌ عتيقٌ قد سار فيه من قبلك الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون، ومن اصطفاهم الله بقوله: قل الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، وقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل ذي الشوك، والثقة بوعد الله الحق، والثبات بلا قلق ولا حيرة ولا شكوك. الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين ومكر الماكرين. ونصر الله قريب مدخر لمن يستحقونه، ولن يستحقه إلا الذين يثبتون على البأساء والضراء ولا يحنون رؤوسهم للعاصفة. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن أمةً موعودةً بحسن الجزاء عند البلاء والثواب لدى مكابدة اللأواء ومثابةً على الدعوة وعلى الدعاء وموعودةً بإحدى الحسنيين عند لقاء الأعداء هي منصورةٌ بتأكيد رب الأرض والسماء لا يجوز لفردٍ منها أن يقنط أو يحزن ولا أن يملَّ من خيرٍ أو يكل فكيف ييأس من الله نصيره أو ينقطع من ربه ظهيره أو يفزع والله مجيره ولا ينبغي لصالحٍ فضلًا عن مصلح أن يعتبر العمل للإسلام عبئًا وهمًا أو يغتم لأجل تراجع أفرادٍ أو جماعات عن بعض الإسلام أو كله وقد قال الله تعالى لنبيه عليه السلام فلعلك باخعٌ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالهم والغم يحبطان المرء ويضعفان سعيه أو يقطعانه ومقادير الله نافذة في المآلات وليس على المرء إلا أن يسعى في إصلاح نفسه ومن حوله مع بذل الدعاء لهم والرفق بهم ومحبة ما لديهم من خير يتمثل في أصل الإسلام الذي لديهم وفرائضه التي يقومون بها وتجنبهم لكثير من المحرمات ولو قارفوا بعضها والأمة فيها خير كثير والواجب رعاية هذا الخير وتنميته وحراسته من عاديات السوء وتربية النفس والنشأ على خوف الله وتقواه والعلم به وبحدوده وشريعته علمًا يورث العمل والزكاء ويبقى زادًا وردًا في النعماء والبأساء فإن هذه النظرة تعين المصلح على التوازن في سعيه للإصلاح وتبعده عن الطيش في تعامله أو المبالغة في ردود أفعاله ومنار الطريق لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويبشر ويعد بحسن المآلات ويأمر بالأخذ بأسباب الفوز والنجاح وللابتلاءات حكمٌ يريد الله إظهارها كونًا كما أرادها قدرًا ليهلك من هلك عن بيِّنة ويحيى من حي عن بيِّنة وتسقط أقنعة الزيف عن الباطل والمبطلين وتعود الأمة إلى مصدر عزها وتتمسك بكتاب ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتجتمع على الحق وتتحد وإن مع العسر يسرا ومع الفرج شدة ورحمة الله قريب من المحسنين فاعملوا وأبشروا وأملوا ومن كان له زاد من تقوى وعمل صالح كان حريًّا بالنجاة وسنةُ الله ألا يُخيِّب عبدًا أقبل عليه اللهم يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشُنا وآخرتنا التي إليها معادُنا واجعل الحياة زيادةً لنا من كل خير والموت راحةً لنا من كل شر هذا وصلُّوا وسلِّموا على من أرسله الله رحمةً للعالمين وهديًا للناس أجمعين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين واخذُل الطُّغاة والملاحدة والمفسدين اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أبرِم لهذه الأمة أمر رشد يُعزُّ فيه أهل طاعتك ويُهدى فيه أهل معصيتك ويُؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم